القاعة تبكي فاقدة مرسم الجود، يا الله ترحم من فقدنا رحيلا، كل من عليها ميت لله يعود، وعند الولي كل ما فعل تحصيله. مات الملك يا هي فجيعة وهو عود، قضى حياته بالبشاير سبيلا، عمره رخص باب التفاؤل بمجهود، يرخص بدنياه العطايا وسيلة، منه بكاه لا على الحزن منقود، لا والله إلا فاقدينا ثقيلة، لا ما راح الباقي وانا اقول موجود، بقلوبنا وقلوبنا عزتي لا، ما والله الا عيوننا ليله رقود، لا عاد ليل بموتته من حصيله، نبكي عظيم جارنا عن البشر طوت، شعبه عن شعوب الدول يحتمل، أعطى الضعيف ومن وصل لقى الزود، والزود عند مقابله هي فضيلة، يكسب كرامة والكرم عنده قيود، مرحوم يا عز الرجال ودخيله.